بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الميسر في غريب القرآن يقرأ عليكم عمرو البساطي، سورة آل عمران. ألف لام ميم، سبق شرحها في الآية واحد من البقرة. القيوم، القائم بنفسه والمقيم لأحوال خلقه. الكتاب، القرآن، مصدقا يشهد على صدق ما قبله من كتب. الفرقان، ما يفرق بين الحق والباطل وهو القرآن. كيف يشاء، من ذكر وأنثى وشقي وسعيد وغير ذلك. محكمات، واضحات المعنى، ظاهرات الدلالة. أم الكتاب، أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. متشابهات، لا يتعين معناها ولا تظهر دلالتها. زيغ، ميل، فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون الآيات المتشابهات فيشككون بها على المؤمنين. ابتغاء الفتنة، طلبا منهم للتلبيس عليهم في دينهم، وابتغاء تأويله ولتأويلهم لها على الوجه الذي يوافق مذهبهم. والراسخون والمتمكنون، كل القرآن، وما يذكر وما يتدبر المعاني على وجهها الصحيح، أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة. لا تزغ قلوبنا، لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك. لن تغني عنهم، لن تنفعهم، ولن تنجيهم من الله من عقوبته إن أحلها بهم عاجلا في الدنيا. وقود النار، حطب النار، كدأب آل فرعون، شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم من العقوبة مثل شأن آل فرعون. فأخذهم الله فعاجلهم بالعقوبة للذين كفروا لليهود. وتحشرون وتجمعون وتساقون، المهاد، الفراش. آية، دلالة عظيمة، التقتا أي في معركة بدر. يرونهم مثليهم، يرى المشركون المسلمين في العدد مثليهم. لعبرة، لعظة، لأولي الأبصار، لأصحاب البصائر. زينة، حسنة، والقناطير المقنطرة والأموال الكثيرة المسومة المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم. والحرث، الأرض المتخذة للزراعة. المآب، المرجع. من ذلكم مما حسن للناس في الحياة الدنيا، مطهرة من الحيض والنفاس وسوء الخلق. ورضوان، ورضا. وقنا، ونجنا. والصادقين، الذين صدقوا الله فعملوا بما جاء به. والقانتين، والمطيعين له. بالأسحار، بآخر الليل. والملائكة، أي يشهدون كذلك. بالقسط، بالعدل، من بعد ما جاءهم العلم، أي المقتضي لعدم الاختلاف بما تضمنته كتبهم المنزلة. بغيا بينهم، حسدا وطلبا للدنيا فصدهم عن اتباع الحق. سريع الحساب، يحفظ ذلك عليهم بغير كلفة. حاجوك، جادلوك أيها الرسول. أسلمت، أخلصت، ومن اتبعني، وكذلك أسلم وجهه من اتبعني. والأميين، مشركي العرب الذين لا يكتبون. تولوا، أعرضوا. بالقسط، بالعدل. حبطت، بطلت. إلى اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أوتي علما، نصيبا من الكتاب، حظا من التوراة. كتاب الله، التوراة. يتولى، يأبى. ذلك الانصراف عن الحق، فغرهم وخدعهم. يفترون، يختلقون من الأكاذيب في ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. فكيف، أي فكيف يكون حالهم؟ ووفيت وجوزيت ما كسبت ما عملت من خير أو شر. تنزع، تسلب، تولج، تدخل. وتخرج الحي من الميت، تخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة. وتخرج الميت من الحي، تخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي. بغير حساب، بغير محاسبة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أنصارا. إلا أن تتقوا منهم تقاتاً، إلا أن تكونوا ضعافا فرخص لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم. المصير رجوع الخلائق للحساب، تبدوه تظهروه، محضرا موفرا، أمدا زمنا وأجلا، تولوا أعرضوا، اصطفى اختار، على العالمين جعلهم أفضل أهل زمانهم، ذرية بعضها من بعض تسلسل الفضل في ذراريهم. امرأة عمران أم مريم، نذرت جعلته لخدمة بيت المقدس محررا خالصا لعبادتك، وضعتها أنثى أي لا تصلح للخدمة، وليست ذكرك الأنثى، ليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنثى التي لا تصلح لذلك، أعيذها أحصنها الرجيم المطرود من رحمتك، وأنبتها نباتا حسنا تولى ابنتها فكملت بذلك أحوالها، المحراب محل عبادته. هنالك عند رؤية زكريا ما عند مريم من رزق الله وفضله، ذرية طيبة ولدا مباركة، وتطلق الذرية على الجمع والواحد. المحراب مقدم المسجد وهو مكان عبادته، مصدقا بكلمة من الله يصدق بعيسى عليه السلام، وسيدا شريفا في العلم والعبادة، وحصورا يكف عن النساء فيمتنع عنهن مع القدرة. أن من أي وجه الكبر الشيخوخة، عاقل عقيم، كذلك الله هين عليه أن يخلق ولدا من الكبير والعقيم، آية علامة أستدل بها على وجود الولد، رمزا إشارة وإيماء بالعشي من زوال الشمس إلى أن تغيب، والإبكار من مطلع الفجر إلى وقت الضحى، اصطفاك اختارك لطاعته، العالمين عالمي زمانك، اقنتي أخلص الطاعة لربك، وما كنت لديهم أي نحن نعلمك أخبارهم، يلقون أقلامهم يجرون القرعة بإلقاء سهامهم على كفالة مريم فأصابت زكريا، بكلمة منه يكون وجوده بكلمة من الله وهي قوله كن فيكون، وجيها له الجاه العظيم عند الله، في المهد في مضجع الصبي في رضاعه، وكهلا من كان بين سن الشباب والشيخوخة. أن من أي وجه الكتابة، الكتابة بآية بعلامة دالة على أني مرسل من الله، فيه في ذلك الخلق، الأكمه من ولد أعمى، الأبرص من يظهر في جلده بياض، تدخرون تخبئون لوقت الحاجة، ومصدقا وجئتكم مصدقا، بعض الذي حرم عليكم مثل لحوم الإبل والشحوم وغيرها، صراط طريق إلى الله متوجها إلى الله. الحواريون هم أصفياء عيسى عليه السلام، الشاهدين الذين شهدوا بالحق وأقروا بالتوحيد، ومكروا أرادوا قتل عيسى عليه السلام، ومكر الله بحق على ما يليق به، وذلك من إلقائه شبه عيسى على بعض أتباعه حتى قتلوه، ورفع عيسى إليه، متوفيك قابضك من الأرض، ومطهرك ومخلصك، الذين اتبعوك هم خلص أصحابك الذين لم يغلوا فيك، فوق الذين كفروا ظاهرين على الذين جحدوا نبوتك، في الدنيا بالقتل والصغار، فيوفيهم أجورهم فيعطيهم ثواب أعمالهم كاملة. من الآيات من الدلائل الواضحة على صحة رسالتك الذكر الحكيم، القرآن الذي يفصل بين الحق والباطل، كمثل آدم مثله كمثل خلق آدم من غير أب ولا أم، الممترين أشاكين حاجك فيه جادلك في عيسى، نبتهل نتوجه إلى الله بالدعاء. تولوا أعرضوا عن تصديقك سواء عدل وحق نلتزم بها، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ما كان بطاعة الأتباع للرؤساء فيما أمروهم به من المعاصي، مسلمون خاضعون لربنا، تحاجون في إبراهيم، تجادلون في أن إبراهيم على ملتكم، حاججتم جادلتم فيما لكم به علم في أمر دينكم مما تعتقدون صحته، حنيفا متبعا أمر الله، مسلما خاشعا لربه، ملتزما بأحكامه، أولى أحق، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو يضلونكم عن الإسلام لما تكفرون بآيات الله، لما تجحدون بآيات الله التي أنزلها الله على رسوله في كتبكم، وأنتم تشهدون أنه الحق فتجدونه مكتوبا عندكم ثم تنكرونه، تلبسون تخلطون الحق الذي في كتبكم بالباطل بما حرفتموه بأيديكم، وتكتمون الحق وتخفون ما في كتبكم من مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. آمنوا صدقوا وجه النهار أوله لعلهم يرجعون، لعلهم يتشككون في دينهم ويرجعون عنه، ولا تؤمنوا ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل ما علمتم، يحاجوكم يتخذوه حجة، ذو الفضل ذو العطاء بقنطار على كثير من المال، قائما أي بالمطالبة، الأميين العرب سبيل حرج في أموالهم، لأن الله أحلها لنا، من أوفى بعهده من أدى أمانته، يشترون بعهد الله يستبدلون بوصية الله باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأيمانهم الكاذبة لا خلاق لا نصيب، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم، يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفون الكلام ويبدلون آيات الله، ربانيين جمع رباني، وهو الذي يصلح أمور الناس ويقوم بها، ميثاق النبيين العهد المؤكد على الأنبياء في تصديق بعضهم بعضا، لما لئن إصري عهد الموثق، تولى أعرض الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، يبغون يريدون، أسلم استسلم وخضع، طوعا طواعية كالملائكة والأنبياء، كرها رغما عنه كمن أسلم مخافة القتل. الأسباط الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل من ولد يعقوب، مسلمون منقادون بالطاعة، يهدي يوفق للإيمان ويرشد للصواب، البينات الدلائل الواضحات، لعنة الله الطرد من رحمة الله، ولا هم ينظرون ولا يؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها، وأصلحوا ما أفسدوه، لن تقبل توبتهم عند حضور الموت ولو افتدى به، ولو دفع هذا المال ليفتدي نفسه من العذاب. البر الجنة، إلا ما حرم إسرائيل هو يعقوب، إذ حرم على نفسه دون أتباعه لمرض ألم به، ولما نزلت التوراة حرم الله على بني إسرائيل بعض الأطعمة لظلمهم، إن كنتم صادقين في دعواكم أن الله أنزل في التوراة تحريم ما حرمه يعقوب على نفسه، صدق الله فيما أخبر به حنيفا مستقيما لا عوج فيه، ببكة بمكة مباركا تضاعف فيه الحسنات، آيات علامات، مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت، سبيلا سعة، ومن كفر ومن جحد وجوبه، لما تكفرون بآيات الله، لما تنكرون ما في كتبكم من دلائل على أن الدين هو الإسلام، تصدون تمنعون عوجا ميلا عن القصد والاستقامة، شهداء عالمون أن ما جئت به هو الحق، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يلقوا إليكم الشبهة فترجعوا جاحدين للحق. آيات الله القرآن الكريم، وفيكم رسوله يبلغها لكم، وهو حجة أخرى لله عليكم، يعتصم بالله يتمسك بدينه وطاعته، هدي وفق صراط طريق، مسلمون مذعنون له بالطاعة، واعتصموا بحبل الله وتمسكوا بدين الله، فألف فجمع إخوانا متحابين، شفى حافة وطرف، أمة جماعة كالذين تفرقوا من أهل الكتاب. البينات الحجج الواضحات. تبيض وجوه هم أهل السعادة، وتسود وجوه هم أهل الشقاء. أكفرتم يقال لهم توبيخا بالحق بالصدق واليقين. ترجع الأمور مصير أمر جميع الخلق، فيجازي كلا بما يستحق. كنتم أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الشرط المذكور، الفاسقون الخارجون عن دين الله، إلا أذن إلا ما يؤذي أسماعكم من الكذب على الله والتحريف. يولوكم الأدبار يهزم، الذلة الهوان والصغار. ثقفوا وجدوا، إلا بحبل من الله، إلا بعهد من الله يأمنون به على أنفسهم، وحبل من الناس بذمة من الناس. وباءوا واستحقوا غضب الله، المسكنة ذل الفقر والفاقة. أمة قائمة جماعة ثابتة على الحق، آناء الليل جمع إنا وهي ساعاته، فلن يكفروه فلن يعدموا ثوابه. لن تغني لن تدفع عنهم من الله من عذاب الله ما ينفقون في وجوه الخير. صر برد شديد أصابت حرث قوم هبت على زرع قوم كانوا يرجون خيره، وكذلك إنفاق الكافر لا ينفعه. بطانة من دونكم أصفياء من دون المؤمنين تطلعونهم على أسراركم، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفساد حالكم، ما عنتم مشقتكم. الآيات الحجج. وتؤمنون بالكتاب كله، وتؤمنون بالكتب المنزلة كلها، وهم لا يؤمنون بكتابكم. من الغيظ من شدة الغضب، كيدهم أذى مكرهم. غدوت من أهلك، خرجت من بيتك يوم أحد، تبوئ المؤمنين تتخذ لهم. طائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثة، حدثتهم أنفسهم يوم أحد بالرجوع عن لقاء العدو، ولكن الله عصمهم. تفشلا تجبنا، وليهما الدافع عنهما الضعف. أذلة قليل العدد والعدة، منزلين من السماء يقاتلون معكم. ويأتوكم ويأتي كفار مكة لقتالكم، من فورهم هذا من ساعتهم هذه، مسومين معلمين أنفسهم بعلامات واضحة. وما جعله وما جعل هذا الإمداد بالملائكة ليقطع طرفا ليهلك فريقا من الكفار بالقتل، أو يكبتهم أو يغيظهم ويحزنهم فينقلبوا خائبين، فيعودوا غير ظافرين بمطلبهم أضعافا مضاعفة. كانوا في الجاهلية إذا حان موعد السداد يقول المقترض أخر عني وأزيدك. السراء في اليسر وسعة العيش، الضراء الضيق والشدة. والكاظمين الذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر. والعافين والذين يصفحون عمن ظلمهم. فاحشة هي الفعلة القبيحة الخارجة عما أذن الله، ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دون الفاحشة، ذكروا الله ذكروا وعيده على المعصية، ولم يصروا ولم يثبتوا على ما أتوا من الذنوب، وهم يعلمون قبحه. أجر العاملين ثواب المطيعين. خلت مضت سنن ما سنه الله في الأمم المكذبة، والسنة المثال المتبع. عاقبة المكذبين قد أمهل المكذبين واستدرجهم إلى أجل، ثم أحل بهم عقوبتي، وهذا ما حدث مع المشركين يوم أحد. هذا الذي أوضحته لكم بما تقدم أو القرآن. ولا تهنوا ولا تضعفوا بالذين لكم يوم أحد، الأعلون الغالبون على عدوكم بالنصر. قرح جراح وقتل يوم أحد، مثله يوم بدر، نداولها يصرفها الله، فيظفر المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، ويتخذ منكم شهداء ويكرم أقواما بالشهادة. وليمحص وليختبر ويمحق ويهلكهم، ولما يعلم أي علما ظاهرا للخلق الموت أسبابه، وكان قوم من الصحابة ممن لم يشهدوا بدرا تمنوا أن يجاهدوا، فقد رأيتموه حصل ذلك يوم أحد، ولكن فر بعضهم وصبر بعضهم، خلت مضت، فسوف يقبضه الله إليه عند انقضاء أجله. انقلبتم على أعقابكم ارتددتم عن دينكم، فلن يضر الله، فلن يوهن ذلك عزة الله ولا سلطانه، وإنما يضر نفسه. الشاكرين على نعمة الإسلام، الثابتين على دينهم بإذن الله بقدره حتى يستوفي مدته، كتابا كتب الله ذلك كتابا، مؤجلا مؤقتا لا يتقدم على أجله ولا يتأخر. نؤته منها أي ما قسم له فيها من رزق، وكأي كثير، ربيون كثير، جموع كثيرة من أصحابهم أو علماء، وهنوا ضعفوا، وما استكانوا ما ذلوا لعدوهم، وإسرافنا من الذنوب الكبائر. ثواب الدنيا بالنصر والتمكين في الأرض، وحسن ثواب الآخرة وخير جزاء الآخرة. المحسنين من أحسن عبادته لربه. يردوكم على أعقابكم، يضلوكم عن طريق الحق، مولاكم ناصركم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لأن المشركين عزموا على استئصال المسلمين بعد أحد، ولكن الله قذف فيهم الرعب فرجعوا عما هموا به، سلطانا دليلا على استحقاقها العبادة، مثوى مكان الإقامة. صدقكم الله وعده، حقق ما وعدكم من نصر في أحد قبل ترك الرماة مقاعدهم. تحصونهم تستأصلونهم بالقتل، فشلتم جبنتم، وجواب إذا مقدر امتحنتم، وتنازعتم اختلفتم، هل تبقون في مواقعكم أو تتركونها للغنائم؟ صرفكم ردكم عنهم بالهزيمة ليبتليكم ليختبركم، تصعدون تسيرون في مستوى الأرض وبطون الأودية هاربين، ولا تلوون لا تلتفتون إلى أحد، في أخراكم في الطائفة المتأخرة، فأثابكم فجازاكم غما بغم. الغم الأول ما أشيع من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني ما نالهم من القتل والجراح على ما فاتكم من نصر وغنيمة، وفعل بكم ذلك تدريبا لاحتمال الشدائد. أمانة أمانا، طائفة منكم هم أهل الإخلاص، أهمتهم أنفسهم خلاص أنفسهم من القتل وهم المنافقون. ظن الجاهلية بأن الإسلام لن تقوم له قائمة، هل لنا من الأمر من شيء؟ هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ يخفون من الحسرة على خروجهم للقتال إلى مضاجعهم، إلى الموضع الذي كتب عليه أن يقتل. ما في صدوركم من الشك والنفاق، وليمحص ليميز الخبيث من الطيب. تولوا فروا، التقى الجمعان أي يوم أحد، والجمعان المؤمنون والمشركون. استزلهم أوقعهم ما كسبوا من الذنوب، كالذين كفروا من المنافقين، ضربوا في الأرض سفرا للبحث عن معاشهم فماتوا غزا غازين. ذلك هذا القول مما يجمعه أهل الدنيا. فبما رحمة فبرحمة، فضا سيئ الخلق جافيا، لن فضوا لتفرقوا عنك، وشاورهم لتقتدي بك الأمة، وذلك في غير ما ورد به الشرع. فإذا عزمت عقب المشاورة وقصدت إمضاء الأمر، أن يخون أصحابه بأن يأخذ من الغنيمة غير ما اختصه الله بما غل، بما أخذه حاملا له ليفضح به، كمن باء بسخط، كمن رجع بغضب شديد. هم درجات ذو درجات، فدرجات من اتبع رضوانه ليست كدرجات الآخرين. من أنعم من أنفسهم من أهل لسانهم، ويزكيهم ويطهرهم، والحكمة والسنة، وإنهم كانوا مصيبة يوم أحد، أصابتم مثليها يوم بدر من المشركين. أن هذا؟ كيف يكون هذا ونحن مسلمون فينا نبي الله؟ من عند أنفسكم عقوبة لكم بسبب مخالفتكم أمر رسولكم يوم التقى الجمعان يوم أحد، فبإذن الله بعلمه ادفعوا كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادنا، أطاعونا بترك الخروج من المدينة، فادرؤوا فادفعوا أحياء حياة برزخية عند ربهم في الجنة، ويستبشرون ويفرحون ألا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. الذين استجابوا هم الذين خرجوا يتعقبون المشركين في حمراء الأسد بعد هزيمتهم في أحد، القرح الجراح من معركة أحد. قال لهم الناس هم بعض المشركين، قالوا إن أبا سفيان ومن معه سيعودون إليكم، فانقلبوا فرجعوا من حمراء الأسد يخوف أولياءه يخوفكم بأوليائه حظا نصيبا، اشتروا استبدلوا. ولا يحسبن الذين كفروا إذا أطلنا أعمارهم ومتعناهم أنما نملي لهم نؤخر أجلهم وعذابهم إثما ظلما أطغيانا، ليذر ليدع على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق على الغيب الذي يعلمه من عباده، فتعرف المؤمن منهم من المنافق، ولكنه يميزهم بالمحن، يجتبي يصطفي من رسله ليطلعه على شيء من غيبه، سيطوقون سيكون طوقا من نار يوضع في أعناقهم. الذين قالوا هم اليهود إن الله فقير يطلب منا أن نقرضه مالا، وهذا للتشكيك على المسلمين بما قدمت أيديكم من المعاصي، عهد إلينا في التوراة بقربان بصدقة يتقرب بها إلى الله، فتنزل نار من السماء فتحرقها بالبينات بالمعجزات الواضحات والزبر الكتب التي أنزلها الله، متاع الغرور متعة زائلة فلا تغتروا بها، لتبلون لتختبرن في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبة وبالجوائح التي تصيبها، وأنفسكم بما يجب عليكم من الطاعات وما يحل بكم من الجراح وفقد الأحباب من عزم الأمور من الأمور التي يتنافس فيها، ميثاق العهد الموثق فنبذوه، تركوا العمل به واشتروا به ثمنا قليلا، أخذوا ثمنا بخسا مقابل كتمانهم الحق وتحريفهم كتبهم. الذين يفرحون أهل الكتاب ومن كان مثلهم من الذين أخذ ميثاقهم بما أتوا بكتمانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالحق بمفازة بمن جاءه، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما واختلافهما طولا وقصرا لآيات لدلائل الألباب العقول السليمة، ويتفكرون ويتدبرون باطلا عبثا. سبحانك ننزهك، أخزيته أهنته وهو الخالد فيها، مناديا هو محمد صلى الله عليه وسلم الأبرار الصالحين، ولا تخزنا ولا تفضحنا بذنوبنا بعضكم من بعض، هم سواء في الجزاء على العمل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا، لا تغتر بما عليه أهل الكفر من تصرفهم في الأرض وضربهم فيها، مأواهم مصيرهم، المهاد الفراش والمضجع نزلا هو ما يهيأ للنزيل ضيافة، ثمنا قليلا من حطام الدنيا فلا يكتمون ما أنزل الله ولا يحرفونه، وصابروا أي غالبوا أعداءكم في الصبر، ورابطوا وأقيموا على جهاد العدو. إلى هنا انتهى الكلام في بيان غريب كلمات سورة آل عمران من كتاب الميسر بغريب القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.